فرض اللقاء فصححوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، كما تواعدنا فموضوعنا في هذه الدقائق المباركة تحت عنوان رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي عن موضوع تحت عنوان كفاية مشاكل، وتواعدنا سويا في اللقاء الماضي أن نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع كثر فيه الجلل، كثر فيه الجدل واللغط والثرثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اتخذ أعداء الإسلام من هذه الآية وسيلة وذريعة للطعن في الإسلام، فيقولون: كيف يسمح الإسلام بضرب النساء؟ وكيف يحتوي كتاب الله المقدس على هذا النص: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن؟ أفليس في هذا اعتداء على المرأة؟ وأين تكريم الإسلام في المرأة الذي صدعتم به رؤوسنا؟ اتخذ أعداء الإسلام من هذه الآية وسيلة وذريعة للطعن في الإسلام. هل أمر القرآن بضرب المرأة؟ أوليس في هذا اعتداء على المرأة؟ أين تكريم المرأة في الإسلام إذن؟ والجواب: نعم، لقد أذن القرآن في تأديب المرأة بالضرب إن لم يفلح معها الوعظ ولا الهجر في المضاجع. نعم، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب: إذا أدخلت امرأتك أحدا في بيتك بغير إذنك تكرهه. نعم، لقد سمح القرآن بضرب المرأة، ولكن متى يكون الضرب؟ وكيف يكون الضرب؟ ولمن يكون الضرب؟ متى يكون الضرب؟ وكيف يكون الضرب؟ ولمن يكون الضرب؟ لعل البعض يعجب من هذه المحاضرة. لماذا هذه المحاضرة؟ الجواب: الذي دعاني لهذه المحاضرة عدة أمور. أولها عدم فهم الكثيرين من المسلمين ومن غير المسلمين لهذه الآية، عايزين نفهم كلام ربنا. ثانيا أن أعداء الإسلام كما قلت آنفا اتخذوا هذه الآية وسيلة وذريعة للطعن في الإسلام. ثالثا مما دعاني لهذا الكلام كثرة شكوى النساء من بعض الأزواج القساة الجفاء غلاظ الأكباد الذين لا يتقون الله في زوجاتهم ولا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربون نساءهم ضرب العبيد بل أشد. أحزن جدا لما أجلس في بعض المشكلات فأجد أخا له لحية، تأتي امرأته شاكية: يا شيخ يضربني ويلطمني، لو كشفت لك عن بعض أجزاء جسدي لوجدتها متورمة منتفخة زرقاء من شدة الضرب. ثم يقول الأخ الفاضل: إن الإسلام أمر بضرب المرأة لتأديبها، أنا ما ضربت بهذه الصورة إلا للإصلاح والتأديب. وطبعا الذي يضرب بهذه الطريقة هو نفسه يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى تأديب، يفهم القرآن على هواه، رفقا بالقوارير يا سادة، رفقا بالقوارير. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، الضرب يشبه الكي في العلاج وآخر العلاج الكي، الضرب يسبقه الوعظ الجميل، يسبقه الوعظ بود ورحمة وحب. نعظ مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين، ونصبر شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة، فإن لم يفلح الوعظ مع المرأة فالهجر في المضجع ولا يزيد الهجر عن شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه لما سألنه زيادة النفقة شهرا، فإن لم يفلح معها الهجر وركبت رأسها وصارت من وراء الشيطان ونشزت على زوجها، فالرجل بين ضررين: إما أن يضرب لعلها ترعوي وتكف عن غيها، وإما أن يطلق. ولا شك أن الضرب هنا ضرره أخف بكثير من هدم الزوجية ومن تدمير هذه الأسرة. قال: واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه الآية نزلت في سعد بن الربيع رضي الله عنه، وفي زوجته حبيبة بنت زيد بن خارجة رضي الله عنها، نشزت عليه فلطمها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجوه فلطمها، فجاء بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع لطم ابنتي ضربها. يا رسول الله، أفرشته كريمتي فلطمها. فقال رسول الله: إذن تقتص منه، تلطمه كما لطمها. فانصرف بها أبوها فقال عليه السلام: ارجعا، لقد جاءني جبريل ونزلت عليه الآية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وفي عجز الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع إلى آخر الآية. نزلت الآية، فلما تلاها النبي على الرجل وعلى ابنته عقب قائلا: أردت شيئا وما أراد الله خيرا. وفي رواية: أردنا أمرا وأراد الله أمرا آخر. إخوتي في الله، إن المرأة إذا أساءت عشرة زوجها وركبت رأسها وصارت من وراء شيطانها وبقيادته لا تكف ولا ترعوي عن غيها وضلالها، ونشزت على رجلها، فلا هي تسمع له ولا تطيع له، مع أنه لا يأمرها إلا بالمعروف ولا ينهاها إلا عن المنكر، ماذا يصنع الرجل بعدما وعظ وهجر ونصح ومد لها حبال الصبر وهي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ماذا يصنع؟ نشزت عليه، يقول لا تخرجي، سأخرج، لا تشاركي في هذا العرس فيه منكرات، سأشارك، لا تصنعي، سأصنع، افعلي، لن أفعل، ناشز، لا تسمع له أبدا ولا تطيع له، مع أنه لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن المنكر. ماذا يفعل الرجل بعدما وعظ ونصح وصبر وهجر؟ ماذا يفعل؟ أيطلقها أم يتركها تصنع ما تشاء ويصبح هو في بيته كالمقطف ملوش لازمة، لا يسمع له ولا يطاع، ماذا يصنع؟ أيطلقها أم يتركها تصنع ما تشاء، يترك لها الحبل على غاربه؟ لا شك أن الضرب هنا بشروطه أقل في الضرر من إيقاع الطلاق وهدم الأسرة وتمزيق هذه الزوجية، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم والأكبر كان إتيان الضرر الأخف حسنا وجميلا. وقديما قال العرب عند ذكر العمى يستحسن العور، وأهل العلم علمونا إذا تعرضنا لضررين أن ندفع الضرر الكبير بالضرر الخفيف، وهذا ما فعله الخضر عليه السلام عندما خرق السفينة حتى لا يسرقها الملك الظالم الغاصب، فأصابها بضرر خفيف ليدفع عنها ضررا كبير. لا شك أن الضرب هنا بشروطه أفضل بكثير جدا من التطليق، فالضرب إذن ليس فيه إهانة للمرأة كما يزعم أعداء الإسلام وكما يفهم جهالة المسلمين، إنما هو طريق من طرق العلاج لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة بعد الوعظ والهجر ومد حبال الصبر، وينفع في بعض الحالات مع بعض نفوس النساء الشاذة المتمردة العاتية التي لا تفهم بالحسنى، ولا ينفع معها أبدا النصح الجميل. وقديما قال شاعرنا العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. من النساء بل من الرجال من لا يصلحه إلا الزجر، إلا التأديب، إلا الشدة أحيانا. ومن أجل ذلك وضعت العقوبات وفتحت السجون. من البشر من لا يصلح معه إلا الزجر، إلا الشدة أحيانا. ومن أجل ذلك وضعت العقوبات وفتحت السجون. وأنا أعجب جدا جدا من هؤلاء الجهال الذين يستعظمون ضرب الرجل لزوجته في حدود الشرع بعدما لم يفلح معها وعظ ولا هجر. أنا أعجب جدا من هؤلاء الذين يرون أن في هذا نقيصة في الإسلام، هؤلاء الذين يستعظمون على الإسلام أنه أذن للرجل أن يضرب المرأة بعدما لم يفلح معها وعظ ولا هجر في حدود الشرع، ولا يستعظمون نشوز المرأة على زوجها. الله، أنت تستعظم عليه أنه لهزها، أنه زغدها زغد، أنه خبطها كده كف على دراعها، تستعظم عليه ده؟ ولا تستعظم عليها أنها لا تحترمه ولا توقره ولا تقدره وتنشز عليه ولا تطيعه في المعروف ولا تنتهي بنهيه لها عن المنكر؟ أولى بك فأولى أن تستعظم عليها نشوزها هي، لا تستعظم عليه تأديبه هو لها في إطار الشرع. ولكن تعالوا أولا نتعرف على موقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ضرب النساء عشان نضع كده القضية في نصابها الصحيح، بلا غلو وبلا تفريط، بلا تقصير وبلا تشديد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو موقفه من ضرب النساء؟ اسمعوا يا عباد الله، اسمع يا رجل، يا من لا تتفاهم مع امرأتك إلا بلطمها على وجهها، إلا بضربها بقبضة يدك، وبركلها برجلك، وبسبها وشتمها، اسمع حتى تعرف كم ارتكبت من أوزار ومن خطايا الله بها عليم. ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب النساء؟ روى ابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب امرأة قط ولا خادما قط، ما ضرب امرأة قط، ما ضرب خادما قط، ما ضرب بيده شيئا قط، يعني أبدا، إلا أن يجاهد في سبيل الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على هواة ضرب نسائهم تلك الممارسات، فقال فيما رواه البخاري: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي يجامعها في آخر اليوم. وأخرج ابن حبان وأصحاب السنن، والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، حديثا يبين بجلاء موقف النبي من ضرب النساء صلى الله عليه وسلم. عن إياس بن أبي ذئاب قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فيش راجل يضرب مراته. لا تضربوا إماء الله. قال: فذئر النساء. فذئر يعني اجترأنا. فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن. لما النساء سمعنا أن النبي نهى الرجال عن ضرب الزوجات، النساء اجترأن على الرجال وساءت أخلاقهن على أزواجهن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذئر النساء يا رسول الله، وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوا. طالما بقى المرأة اجترأت وأخلاقها سائت ولم يصلح معها نصح ولا هجر، قال: فاضربوا. قال إياس بن أبي ذئاب: فضرب الناس نساءهم تلك الليلة. كل رجل فش غله وطلع بقى غيظه، فضرب الناس نساءهم في تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح بعدما صلى الصبح وقال الأذكار، قال للصحابة للرجالة: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب. يعني في الليلة دي اتضربت 70 واحدة. لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب. شوفوا تعقيب النبي بقى، ده موقف النبي. شوفوا الجملة دي. ثم قال: وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. الرجل الذي يضرب امرأته ولا ينصح أولا ولا يهجر أو يتعدى حدود الله، لا يعرف كيف يضرب ولا متى يضرب ولا لماذا يضرب، هذا وصفه النبي بأنه ليس من خيار المسلمين. بل قد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم تزويج الضراب للنساء ما دامت المرأة في مجال الاختيار. لو واحد اتقدم لك يا بنتي وانت عارفاه انه بيضرب النساء، النبي قال لك اختاري غيره احسن، وقد حدث هذا فعلا عندما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره من تختار ممن خطبها. خطب فاطمة معاوية بن أبي سفيان، وفي نفس الوقت تقدم لخطبتها أبو جهم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره. تقدم لخطبتي معاوية وتقدم لخطبتي أبو جهم، أختار مين؟ اسمعوا النبي محمد ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: أما معاوية فصعلوك. صعلوك يعني لا مال له، فقير. أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه. عصيت مرفوعة دايما كده كده، لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني دراب للنساء. وفي رواية أصرح من هذه عند مسلم قال: وأما أبو جهم فرجل دراب للنساء، ولكن أزوجك من أسامة. الله، كأن النبي اعتبر أن كون أبو جهم دراب للنساء هذا سبب لرفضه، رفض تزويج الدراب للنساء من فاطمة عندما استشارته ابنة قيس في ذلك. إذن فكثرة الضرب ليست من الخلق الحسن، وفاعله بغير ضوابطه وشروطه وحاجته ليس من خيار المسلمين بنص كلام النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه عليه، فمن رفض تزويج ابنته لرجل عرف عنه أنه ضراب للنساء فرفضه في محله وفي مكانه ومقبول. وأما ما شاع عن الزبير بن العوام أنه كان ضراب للنساء فهذا الكلام لا يثبت. يقول لك سيدنا الزبير بن العوام كان ضراب للنساء، كلمه بعضهم في كثرة خروج أسماء وزوجته الأخرى من بيته، فأجاء الزبير فربط ضفيرة أسماء في ضفيرة ضرتها ونزل ضربا في الاثنتين، وكانت الثانية تحسن اتقاء الضرب وكانت أسماء لا تحسن اتقاء الضرب، فنزل أكثر الضرب على أسماء. هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام جاء في حديث واهن رواه ابن أبي وهب، لم يثبت ولا يصح، كما بين ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن. النبي محمد يا أخوانا صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم عظيم اللطف بالنساء، كان عظيم اللطف بالنساء، ويظهر ذلك في قول عائشة رضي الله عنها: إن النبي ما ضرب امرأة قط وما ضرب خادما قط. ويظهر ذلك في قوله كثيرا: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. ويظهر ذلك في حاله مع زوجاته لما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، يقم بيته أحيانا صلى الله عليه وسلم. هو الذي كان يقول، والحديث رواه البخاري: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. بل يظهر لطف النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في هذه الجملة التي قالها لحاد الإبل أنجشة أو أنجشة. النبي هو رجع من غزوة، رجل اسمه أنجشة يحدو، بيقول كده أشعار ينشدها وهو يسوق الإبل، فالإبل سرعت، فقال النبي: رويدك سوقك بالقوارير يا أنجشة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة قارورة. قارورة يعني من زجاج، يعني رقيقة. شبه النبي المرأة بالقارورة، بإناء الزجاج، بالزجاجة الرقيقة. المرأة رقيقة ضعيفة، سهل كسرها، سهل تحطيمها. تقول لي ازاي يا عم انت ما سمعتش عن مارجريت تاتشر؟ يا عم دول مش على سيما معظم النساء، احنا بنتكلم على العموم. الاصل في المرأة الرقة والضعف، هي كإناء الزجاج سهل كسرها وسهل تحطيمها. النبي كان رفيق جدا بالمرأة صلى الله عليه وسلم. مما يدلل على هذا، اسمع ما رواه أبو يعلى في مسنده والهيثمي في مجمع الزوائد، أن السيدة عائشة رضي الله عنها غارت يوما غيرة شديدة، فتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة شديدة. وفي بعض الروايات فصلت أن الصديق استأذن على بيت النبي فدخل فوجد ستنا عائشة مختلفة مع سيدنا النبي في أمر، فقال النبي نحكم أبا بكر بيننا، تتكلمي أنت أولا أو أتكلم أنا أولا؟ قالت تكلم أنت أولا ولا تتكلم إلا بالحق ولا تقول إلا الحق. فغضب الصديق وضربها وقال وهل ينطق إلا بالحق. قام الصديق رضي الله عنه وضربها لما قالت هذه الكلمة الشديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا أبا بكر. قال يا رسول الله ألم تسمع ما قالت؟ قال إن الغيرة يعني المرأة الغيور لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. ملوش اضربها، أدبها، علق ربيها من جديد، علمها زي تعامل جوزها وأم يضرب معاه، دحش عنها. مهلا يا أبا بكر ألم تسمع ما قالت يا رسول الله؟ يا أبا بكر إن المرأة الغيور الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. ما تعرفش هي بتقول إيه في ساعة الغضب وعند الغيرة. نعم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، والحديث ثابت وصحيح، وأهدته زوجة من زوجاته طعام في إناء، فقامت عائشة وهي غضبا وضربت الإناء بالأرض فكسرت، وبعض الصحابة حضور، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال إناء كإنائها وطعام كطعامها. ما أمشي وقال الله تعمل كده وتزدر من اللي تكسر الإناء وقدام الضيوف ومنظري يبقى ازاي وخدي ودب، ما لا ابدا. قدر غيرتها، كان لطيف رفيق بالنساء صلى الله عليه وسلم. ومما يدلل على هذا ايضا ما رواه ابن كثير في تفسيره لسورة الاحزاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه نساؤه الزيادة في النفقة والتوسعة في العيش فجلس مهموما غاضبا لزهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل أبو بكر رضي الله عنه وأقبل عمر رضي الله عنه واستأذن في الدخول عليه وأذن لهما وجداه جالسا ونساؤه من حوله وهو ساكت لا يتكلم. أنا عايزكم تستحضروا الموقف ده، النبي قاعد نساؤه من حواليه يسألنه الزيادة في النفقة التوسعة في العيش هو ساكت. فدخل الصديق ودخل عمر، فلما عرف كل واحد منهما سبب غضبه صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر يضرب ابنته عائشة، وقام عمر يضرب ابنته حفصة ويقولان تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله عن ضربهما. الكف يا أبا بكر، انتهي يا عمر. ما كانش ضراب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش شتام لزوجته، ما كانش بذيء أبدا، بل لما فعل ما يستأهل عليه الضرب نهى أبا عائشة وأبا حفصة عن ضربهما بلطفه صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود بإسناد قوي أن الصديق رضي الله عنه استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة قد ارتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصديق ليضربها فاحتمت خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاه الرسول عن ضربها. فلما انصرف الصديق التفت النبي ضاحكا إلى عائشة وقال: ألا ترين أني أنقذتك من غضبة الرجل؟ مين بقى اللي حش عنك؟ من اللي أنقذك من العلقة دي؟ ألا ترين أني أنقذتك من غضبة الرجل؟ وبعد أيام استأذن الصديق على النبي، فدخل إلى بيت ابنته عائشة فوجدها تضحك والنبي يضحك، فقال الصديق: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. وروي وأنا أعرف أن روي صيغة تمريض، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو من خلق زوجته، واحد مراته مغلباه، سمعش كلامه، مزهقاه، راح يشتكيها لسيدنا عمر. فطرق باب عمر وانتظر أن يؤذن له بالدخول، وإذ به يسمعه وهو خارج الدار، يسمع صوت امرأة عمر يرتفع على صوت عمر. سيدنا عمر اللي النبي قال له لو أن الشيطان رآك تسلك فجا لسلك فجا آخر. زوجته غاضبته مرة فصوتها عالي عليه تبكته وعمر يسمع. فالراجل اللي جاي يشتكي لأن سيدنا عمر يعني مراته عاملة كده، فخدها من قصرها وعمل للخلف ضر ورجع. ففتح عمر الباب فوجد الرجل هناك في نهاية الطريق، فنادى عليه: تعال، لماذا جئت ولماذا رجعت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك من سوء خلق زوجتي، فسمعت زوجتك تخاصمك ويرتفع صوتها على صوتك فرجعت. حتى قلت إن كان سيدنا عمر صابر على الغلب ده، يبقى أنا بقى أروح فين في عمر؟ فضحك عمر رضي الله عنه وقال: إني أصبر عليها، لأن الله عز وجل جعلها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، ويسكن بها قلبي عن الحرام. يبقى يا أخوانا لا النبي كان ضراب للنساء، ولا الصحابة كانوا من الضرابين للنساء، ولا التابعين كانوا من الضرابين للنساء. هذا القاضي شريح من التابعين، والله عمر القضاء فهو تابعي. كان لشريح قاضي، كان لشريح القاضي جار يؤذي زوجته كثيرا. كل يومين تسمع مرات جار القاضي شريح بتصوت وبتضرب كل يومين دب دب. وفي ناس كده لما ربنا يبتليك بجيران سوء تبقى عايز تترك البلد كلها، الشجار والسب والضرب لا ينتهي. فربنا ابتلى القاضي شريح بجار يؤذي مراته كده، كل يومين يضرب مراته. وكانت زوجة شريح مثالا للزوجة الصالحة المطيعة لزوجها. فحدثته مرة عن حال جارتها التي تضرب كثيرا من زوجها، فقال شريح: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينب. زينب دي مراته. شو بيقول مراته إيه شريح؟ رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينب، أضربها في غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا. شريح ما كانش بيضرب. يا عباد الله، لم يكن رسولنا ضراب للنساء، لم يكن الصحابة من الضرابين للنساء، لم يكن التابعون من الضرابين للنساء، ونحن أمرنا بالصبر على الزوجات. ورب العالمين يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ مصعب؟ ازيك يا حبيبنا؟ تفضل. ازاي حالك؟ معاك ابراهيم الوكيل من دكتور استقلمة المملكة العربية السعودية. شيخنا الله يبارك فيك ويخليك ويرضى عليك. ويخلينا الشيخ محمد حسان وعلماء هذه القناة الفضيلة. والله اللهم امين. امبارح والله انا شفت على قناة اسمها قناة الحياة على الهدر. ما بلاش تذكر اسماء القنوات احسن. طب هات السؤال. ايوه يعني شفت حلقه سيئه جدا، ثلاث نساء نصرانيات لابسين الصليب وبيتكلموا بيذموا في النبي عليه الصلاه والسلام وفي سياقه من عائشه، والبرنامج مسمينه المراه المسلمه. طبعا. وبيقولوا بان الاسلام بيضيح المراه من الطفله ومن كذا وحاجه يعني. حاضر. يعني امس الكلام ده امبارح بالليل، فكان ومع الاسف بيتكلموا باللهجه المصريه او مصريين عامين يعني جدا يعني. الحمد لله. طيب حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. اتصال اخر يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير جزاك الله خير. جزاك يا شيخ مصعب. انا اسمع عندي سؤالين بقى الحاله سامحني. في لما اجي اقعد في الجلسه بتاعت الصلاه بتاعت التحيات يا شيخ مصعب، ما استطعتش ان انا اقعد الجلسه اللي حضرتك قلت عليها. اول سؤال. ثاني سؤال، لما باجي اصلي بحط ساتر بس برضه الساحل هو وبحس ان انا بقى الصلاه خالص. عفوا، بتقولي لما بتيجي تصلي بتعملي ايه؟ يعني بحس ان انا خارج بحط ساتر، يعني احط ساتر قدامي. وبرضه بسرح عن الصلاه برضه يا شيخ مصعب. يعني قلت احط ساتر عشان انا ما ارتاحش. ويجوز يا شيخ مصعب ان انا اقبل مكان السجود. يجوز ايه؟ ان انا اقبل مكان السجود. حاضر. وجزاك الله كل خير. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لك معايا ثلاث سؤالات ممكن؟ اتفضلي. بقول لك انا معايا مرات ابني رفعت على ابني السكينة ومش عاوزاها تيجي هنا كده، ابقى ظلمة انا ولا ايه؟ حاضر. ومعايا طب اسمعي السؤال الثاني. ومعايا بقول لك انا ست كبيرة بلبس الشراب دايما في البيت وبتوضى، يعني بمسح ايدي كده عليه. حاضر. ومعايا تاني سؤال، اسبح بعد السنه ولا قبل السنه؟ عشان معايا عذر يعني بقول التسبيح ممكن اجله حاجه بسيطه. طيب حاضر. بخش اخذ الحمام على طول يعني البول وكده. حاضر. تحضر. الله يرضيك. مع الف سلامه. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. دي أم خالد. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. ربنا يحميك ويخليك يا رب. الله يكرمك. والله يا شيخ مسعد يعني حضرتك أصلحت بيوت كثيرة جدا والله. الحمد لله. ربنا ينفع بيت الأمة الإسلامية. اللهم آمين. ادعينا أم خالد. والله يا شيخ مسعد كلام حضرتك بيدخل في قلوب الناس جميعا. الله يرضى عليك ويرزقنا وياك الإخلاص. ربنا يحميك ويخليك ويخلي قناة الرحمة الجميلة اللهم المباركة يا رب. اللهم وجميع من يعمل فيه. اللهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعيلي ادعيلي يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. ربنا يشفيني. ربنا يشفيك ويعافيك ويسترك في الدنيا والآخرة ويحبك ويرضى عليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسط التلفزيون. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كنت حلفت بالطلاق ان انا مش هاكل في مكان معين، قلت لمرات عليا الطلاق بالثلاثة ما اكل في المكان ده، وبعدين انا اكلت فيه، اعمل ايه يا شيخ؟ وكنت متضايق ومعصب. لما قلت عليا الطلاق ما انا هاكل، كنت ناوي لو فعلا لو اكلت تطلق مراتك؟ لا لا ما كنتش ناوي. طب حاضر. شكرا. اسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم عم الشيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله الأسئلة كثير جدا، بس أنا متصل بحضرتك عشان أقول لك أنا بحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. لا تنساني من دعوة بظهر الغيب. طيب أرجو من حضرتك الدعوة إن إيد الله يكرمك ربنا يرزقنا بذرية صالحة. أسأل الله عز وجل أن يهبك ذرية صالحة يجعلها لك قرة عين في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة بيني وبين مراتي، لقيت مراتي ليها علاقة مع واحد وفجأة لقيت حبيبي في الله مكتوب. اسمعني بارك الله فيك، اسمعني عشان مسألة شخصية بس، خد التليفون بتاع من الكنترول الآن وبعد الحلقة إن شاء الله كلمني نتكلم مع بعض إن شاء الله، لأن أمرنا بالستر. ربنا يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع يا شباب ولا ايه؟ طيب كفاية اتصالات، نستأنف ان شاء الله. قلت لم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يضرب النساء، ما كانش ضراب. لم يكن الصحابة من الضرابين، لم يكن التابعون من الضرابين. النبي أمرنا أن نصبر على المرأة كثيرا. القضية مش أوعظها النهاردة واهجرها بكرة واضربها بعد يومين، لا، ده الوعظ هذا يحتاج إلى صبر، بل إلى مد حبال الصبر، بل إلى اصطبار. أوعظ مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، واصبر جمعة واثنين وشهر واثنين وثلاثة، فإن لم يفلح معها وعظ أهجر في المضجع ولا أزيد عن شهر. فإن لم ينفع معها لا نصح ولا أهجر، وكانت ترتكب أمر لا بد أن نقف معها فيه وقفة، فأنا بين ضررين، إما أن أطلق وإما أن أضرب، فلنضرب، ولكن بالضوابط الشرعية التي سأبينها، وإلا فنحن أمرنا بالصبر كما قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فدارها تعش بها. وهذا واحد من السلف عالم ابتلي بامرأة يعني صعبة العشرة تؤذيه، فقال له بعضهم طلقها، قال إن الله عز وجل أكرمني بالعلم وبالعافية وبالمال وابتلاني فيها، فلو طلقتها بماذا يكفر عني ذنوبي؟ يعني سيبوها دي من مكفرات السيئات، دي هتكفر سيئاتي، فصبري عليها من مكفرات الذنوب. سبحان الله. ولكن ما هي حدود الضرب؟ لو أنا نصحت مفيش فايدة، وعظت بقالي ست أشهر بوعظ مفيش فايدة، هجرتها شهر ولا همها، أضرب. أيوة أضرب، لكن ما هي حدود الضرب؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. جوزتها كلمة، زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله، زوجتك واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، فاضربوهن، مش أي ضرب، ضرب غير مبرح. فلا يكون الضرب على الوجه، لأن النبي نهى عن ضرب الوجه، هذا حرام، لأن الوجه موضع تكريم وبه موضع السجود لرب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تضرب زوجتك على وجهها، أو أن تضرب ولدك على وجهه، أو أن تضرب مسلم على وجهه. روى الطبراني والحديث في صحيح الجامع عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يضرب الوجه، ولا يضرب الوجه. ولما سأله رجل عن حق الزوجة، والحديث صحيح، ما حق زوجتي أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، تأكلها من نفس أكلك، مش أنت برا عمال تأكل كباب وحمام محشي وكافيار وجمبري واستاكوزا ومعيشها على النابت والجبن القريش، أنت ظالم، أكلها من نفس أكلك. والله رجل يا إخواني تخطى 70 سنة كان يقول لي: يا ابني أنا في شغلي لما بجيب كوباية شاي وباكو بسكوت، باكو بسكوت، بجيب باكو بسكوت تاني زي اللي كلته عشان مراتي في البيت. قلت له: لهذه الدرجة؟ قال: طبعا. النبي قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. قال: سعادتك بيت لابس الغالي والنفيس، كرافطة ب10,000 جنيه، وفي كرافي، ومش عارف الجزمة إيه والساعة إيه، وهي كأنها الخدامة بتاعتك، حرام عليك، وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تلطم خدا، ولا تقبح، اوعى تقول لها انت دميمة انت وحشة، ولا تهجر الا في بيت. يبقى الضرب له حدود: رقم 1 غير مبرح، لا اضرب الوجه، غير مبرح يعني ايه؟ يعني لا تكسر عظما، يعني لا تخدش لحما، يعني لا تلطم خدا، ما تخربشهاش، ده حرام، تضربهاش قلم على وشها ممنوع، ما تكسرش عظم ممنوع. مرة كنت بقول محاضرة قريبة من هذه، وكان المسجد يغلب عليه بعض إخواننا من الوجه القبلي، فواحد قال لي: الله، قال لي أنا بضرب، بنضرب بالشوم ومش نافع. تقول لي: لا ألطم خدا، ولا أخدش لحما، ولا أكسر عظما، وما أضرب إزاي؟ سيدنا عطاء سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح إزاي؟ قال: بالسواك ونحوه. بالسواك القصد من الضرب مش اني اعملها عاهة مستديمة، لا، القصد منه التأديب، انا اضربها بعصا المؤدب. فالنبي مرة واحدة في حياته لهز عائشة، يعني اذا غادها في كتسها كده مرة في حياته، فزغد كده كف كده على كتسها، ده يوجع ده بس ما يأذيش، يؤلم بس ما شد، ما يتركش اثر، خطة كده. نعم، يبقى لا تلطم وجه. 2 ما يكونش الضرب مبرح. 3 ألا يكون هذا الضرب في مواضع حساسة، فلا تضرب في رأس ولا في وجه ولا في صدر ولا في بطن، أنت ممكن تموتها. قلت تضرب في الكتف كده، اضرب على الظهر. 4 لا تضرب ساعة غضب، فإن الذي يضرب ساعة الغضب لا يدري أين تقع يده، وده أعمى مش شايف، لا يدري ماذا يقول. وليعلم الزوج الذي نصح ووعظ وهجر ومد حبال الصبر وما مش نافع معاها، وكاد أن يطلق أو يضرب، فألجئ إلى الضرب إلجاء، بقول له: اعلم أنك عندما تضرب، تضرب ضرب مؤدب، ضرب مصلح، لا ضرب خصم وعدو لمراتك حبيبتك ومعيالك. 5 الزوج الذي يضرب بغير هذه الضوابط الشرعية، تلاقي ما شاء الله لحية وزبيبة وبيلوش، وتلاقي منفخ لها وشها وبالبنيات وبالرجول وإقلام الزوج الذي يضرب بغير هذه الضوابط والشروط ويزعم أنه يفعل من أجل الإصلاح والتأديب، أنا بقول له: أنت نفسك محتاج تتصلح، محتاج تتأدب، محتاج تتربى من جديد، الإسلام مش كده ولا أمر بكده. والنساء لسنا سواء أمام الضرب، فليست الرفيعة كالوضيعة، وليست الجريئة كالحيية، وليست الصليطة كالمؤدبة، وليست الجانية كالبريئة. النساء لسنا سواء، من النساء من تكفيها النصيحة وتجرحها الكلمة، هذه لو ضربت ضربك لها يشق قلبها ويقطع كبدها، هي كلمة واحدة كأنها الأرض، تقول الأرض تتشق وتبلعني، تكفيها كلمة خلاص. ومن النساء من تتحمل الضرب إن لم يفلح معها الوعظ لكن لا تقبله أبدا أمام واحد من أقاربها أو أمام أولادها أو أمام رجل غريب، لا. فإن فعلت ازدادت سوءا ولا تنساها لك أبدا. ومن النساء من لا يصلحها إلا الضرب بشروطه وحدوده الشرعية كما بين ذلك رب العالمين. ولكن ما هي الأسباب التي تجر إلى ضرب المرأة بحق وبعدل وبغير ظلم؟ واحد، عند نشوزها على زوجها وعدم طاعتها له. الراجل بيأمرك بالخير، صل مش بيصلي، البس الحجاب مش عاجبني، هروح فرح بنت خالك، يا بنتي ده في رقصات وفي تبرج وفي حرام ومنكرات، ما تروحيش حرام، هروح. دي امرأة ناشز، هذه تضرب إن لم يفلح معها الوعظ ولا النصح ولا الهجر، وأصبحت بين ضررين، إما أن تطلق وإما أن تضرب. تضرب هذا بحق. اثنين، عند امتناعها عن فراش زوجها بغير عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيش عذر عنده، لا هي مريضة ولا مجهدة ولا تتمنى عليه، تقول لك أما أذبه، هذه امرأة ناشز، انصح ووعظ وهجر مفيش فايدة، اضرب. ثلاثة، إذا خرجت بغير إذنك، لما رواه الطبراني في مجمع الزوائد والحديث رجال وثقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره. وفي حديث مسلم الذي مر بنا قال: ولكم عليهن ألا يطأن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعلن فاضربوهن. خمسة، إذا أفشت أسرار الزوجية، والنبي التي تفشي أسرار الزوجية من أشر الناس يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة المرأة يفضي إليها زوجها وتفضي إليه ثم تنشر سره. أما الضرب للمرأة بظلم فسببه من جهة الزوج في الآتي: واحد، الغيرة الشديدة في غير محلها. اثنين، الخلط بين حق الزوجة وحق الأبوين. فمن الرجال من يرضي أمه مرة ويرضي زوجته تارة أخرى، ومنهم من يصدق زوجته بالكلية، ومنهم من يصدق امرأته بالكلية، فقد يضرب امرأته لإرضاء الأبوين من غير ما يسمع، من غير ما يتثبت، ألا فليتق الله. ثلاثة، من أسباب ضرب النساء بالظلم الخوف الشديد على الأبناء، فتلاقي الراجل كده سبع البرمبة، لقى مراته بتضرب ابنه يوم يضربها، تضرب ابني كيف يضربها، أو يأتيه ولده باكيا: مالك أمي ضربتني، يروح ضربها. هذا حمق يا أخي، هذا تعدي على حق الزوجة. يا أخي المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، من حقها تأدب ابنها. نعم، ثم أنت عندما يأتيك ولدك ويشكو أمه فتضربها، تعلم ولدك النميمة وتحمله على عدم احترام الأم، هذا ظلم لا يجوز، لا يرضاه الدين. فيا إخوتي الرجال، اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا. زوجتك اللي تضربها دي تخيلها بنتك، أترضى من زوج ابنتك أن يهين ابنتك أم يضرب ابنتك؟ اتقوا الله في النساء، استوصوا بهن خيرا، وليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ويا أخواتي، يا نساء المسلمين، اتقين الله في الأزواج. اعلمي أختي في الله أن زوجك جنتك ونارك، فانظري أين أنت منه. جعله الله قيم وقوام عليك، ما دام يأمرك بالمعروف فاسمعي ولا تنشزي، ما دام يأمرك بالخير وينهاك عن الشر فيجب عليك أن تسمعي ولا تنشزي، لا تخالفي، فإن خالفتي فوعظ فاتعظي، فإن لم تتعظي وهجر فانزجري، فإن لم يفلح معك وعظ ولا هجر فالله رب العالمين الرحيم بك حتى لا تطلقي وتضيعي أباح له عندها أن يضرب، ما دمت تسيرين من وراء الشيطان لا تكفين ولا تتركين نشوزك. أسأل الله عز وجل أن يهدي جميع نساء المسلمين وأن يملأ بيوتنا بالود والحب والسكينة. بيقول لي سمعت حلقة سيئة، ناس بيقولوا أن النبي تزوج امرأة صغيرة والكلام ده. أيوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة، دخل بها وهي بنت 9 سنين، وهل يعاب هذا عليه؟ اليهود والنصارى بيؤمنوا أن سيدنا إبراهيم دخل بهاجر. طب سيدنا إبراهيم لما تزوج هاجر كان عنده كم سنة؟ قريب من 100 سنة، قريب من 100، لأنه رزق بإسماعيل وكان عمره فوق 80. يعني كان سيدنا إبراهيم بينه وبين ستنا هاجر يجي 40-50 سنة. هي امرأة شابة لسه بتنجب، ما بقتش عقيم لسه، ما وصلتش لسن اليأس، وهو فوق 80 سنة. يعني الفرق بينه وبينها على الأقل 50 سنة. هذا يؤمن به اليهود والنصارى ويؤمن به المسلمون. طب النبي كان الفرق بينه وبين ستنا عائشة كام؟ 40 سنة مثلا أو زيادة، أو كالفترة الزمنية بين زواج بين هاجر وإبراهيم عليه السلام؟ إيه المشكلة؟ عبد المطلب وجد النبي اللي كتير من المسلمين ما يعرفوهوش، تزوج من أخت آمنة بنت وهب أم النبي، من أختها الأصغر، ولم ينكر عليه أحد. والكفار حاولوا القدح في النبي بشتى الصور. هل سمعتم أن أبا جهل أو أن أبا لهب قدح في النبي لأنه تزوج من عائشة وهي صغيرة؟ ولا حد قدح في النبي في وقتها، لا يهود ولا نصارى ولا فرس ولا صين ولا روم أبدا، ده كان شيء عادي. ثم متى يعاب على الرجل الكبير أن يتزوج من الصغيرة؟ إن تزوج منها رغم أنفها أو عجز عنها كرجل. والنبي لم يكن فيه خصلة من الخصلتين، لم يعجز أبدا عن نسائه، وكل نسائه كنا يفخرنا بأن الله من عليهن وجعلهن من زوجاته صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي تزوج من عائشة بأمر الله بوحي من السماء. أختي بتقول ما بعرفش أعمل التورك في جلسة التشهد الأخيرة، طب أعرفش أعمل إيه؟ إلا افعلي ما تستطيعين، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بسلح كتير في الصلاة، ماذا علي؟ هذا لي محاضرتين يا أختي الكريمة في هذه القناة، في هذا البرنامج، اسمها كيف تخشع في صلاتك، اسمعيه إن شاء الله. هل من السنة تقبيل مكان السجود؟ لا، هذه من البدع، هذه من البدع. زوجة ابني رفعت عليه سكينة، نعمل ايه؟ يؤدبها، فإن ندمت وتابت وعرفت حق زوجها يرجعها، وإن استمرت في غيها وضلالها ولم تنزجر، النساء سواها كثير. أنا امرأة كبيرة وبلب الشراب يا ابني، بمسح عليه. لك أن تمسحين على الجورب يا أمة الله يوم بليلة ما دمت مقيمة، وثلاث أيام بلياليهن إذا كنت في سفر. أنا بسبح بعد السنة ولا قبل السنة؟ الأمر واسع. بعد صلاة الفريضة على الأقل استغفري 3-4 مرات كده، ويصلي السنة ويسبح بعد كده، لأنك بتقول بخاف أن وضوء ينتقد. أخيرا، قلت لزوجتي عليها الطلاق، ما أنت عاملة كذا، ولم أنوي بذلك طلاق، عليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو أكسو 10 مساكين، فإن عجزت فصم 3 أيام متتابعة أو متقطعة كيفما تيسر لك. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة.